أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من بعد بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تاب عليهم ليتوبوا إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا